الحمد لله رب العالمين، وصلنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 32 بعد 100 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. يقول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذه الآية تابعة للآية السابقة التي تكلمنا عليها الحلقة السابقة، ففيها من الفوائد والحكم أن من تاب من ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه، وهذا مستفيض مشهور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن التوبة لا بد لها من شروط. الشرط الأول أن تكون بإخلاص، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة إلا وجه الله ورجاء ثوابه، لا يريد بذلك جاها ولا رئاسة ولا نفع من الناس. والشرط الثاني أن يندم على ما جرى عليه من المعصية، سواء أكانت بترك واجب أم بفعل محرم. والشرط الثالث أن يقلع عما هو عليه من الذنب، فإن كان إهمال الواجب قام به أي بالواجب، وإن كان فعلا محرم نزع عنه، وإذا كان حقا لآدمي فإنه لا بد أن يستحله أو يؤديه حقه. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن قال إنه تائب ولكن نيته أن يعود فإن هذه التوبة ليست بصحيحة. والشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، وهي بالنسبة لكل فرد تنتهي بحضور أجله، وبالنسبة لعموم الناس تنتهي بطلوع الشمس من مغربها. ودليل ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقوله: وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك يعني طلوع الشمس من مغربها، فإنها إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم، ولكنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها أنه لا بد في التوبة من الإصلاح، فقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فإذا ترتب على فعل المعصية فساد شيء من الأشياء، فلا بد من أن يقوم التائب بإصلاح هذا ما أمكنه. ومن فوائد الآية وأحكامها أن من كانت معصيته بذنب فلا بد أن يأتي في التوبة بما يقابل هذا الذنب، فهؤلاء كانت معصيتهم بالكتمان، كتمان ما أنزل الله، فلهذا لا بد أن يبينوا، ولهذا قال: وأصلحوا وبينوا. فإن قال إنه تائب عن كتمان ما أنزل الله ولكن لم يبين، فإن هذه التوبة لا تنفعه، لأنه لا بد من أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه من معصيته، لا بد أن يصلح الإنسان ما فسد على يديه بمعصيته. فالكاتم لا يمكن أن تقبل توبته وتكون صحيحة إلا إذا بين. ومن فوائد الآية وأحكامها أن من تاب من ذنب فإن الله يتوب عليه، وعد من الله عز وجل، وقوله تعالى: فأولئك أتوب عليهم. وهذا عام في كل ذنب، فمن تاب من أي ذنب كان فإن الله تعالى يتوب عليه، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم. ومن فوائد الآية وأحكامها إثبات اسمين من أسماء الله هما التواب الرحيم، فالتواب هو الذي يوفق للتوبة ويقبل التوبة. والدليل على أن على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في الذين خلفوا في غزوة تبوك، قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فقال ثم تاب عليهم أي قدر لهم التوبة حتى قاموا بها، ولهذا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. أما التوبة أما المعنى الثاني التوبة فهو قبول التوبة، ودليله قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن فوائد هذه الآية نعم، وأما الرحيم فهو ذو الرحمة، ورحمة الله تعالى نوعان عامة تشمل كل الخلق حتى الكفار فإنها تشملهم، وخاصة المؤمنين لا تشمل الكافرين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، كفروا أي كفروا بالله وبما يجب الإيمان به. والكفر نوعان، نوع جحود ونوع استكبار، فالجحود يتعلق بالأخبار والاستكبار يتعلق بالأوامر والنواهي. فمن كذب خبرا من أخبار الله ورسوله الثابتة عن رسوله فإنه يكون كافرا، وكفر هذا كفر جحود وتكذيب. ومن صدق ولكن استكبر فإنه يكون كافرا إذا استكبر عن جميع ما أمر الله به، وكفر هذا كفر استكبار. ومنه كفر إبليس حيث قال الله له مع جملة الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. يقول عز وجل وماتوا وهم كفار، يعني استمروا في كفرهم حتى الموت، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كل من يلعنهم والعياذ بالله، كل من يتبرأ منهم، بل هم بأنفسهم في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. ثم قال خالدين فيها أي في اللعنة، والفرد والعباد رحمة الله هم خالدين فيها لا يرحمون والعياذ بالله، ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم بقلة ألمهم ولا هم ينظرون أي ينهلون بتأخير العذاب عنهم، بل العذاب يعجل لهم والعياذ بالله ويؤخرون على ما فعلوا. من فوائد الآية الكريمة أن الكافر لا يستحق الوعيد إلا إذا مات على الكفر، وقولهم الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وهذه القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان لا يعذب عذاب الكفرة إلا إذا مات على الكفر. ومن ذلك قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها خلود أهل النار في لعنة الله لقوله تعالى خالدين فيها، وقد وردت آيات ثلاث تدل على أن عذاب النار مؤبد. ففي سورة النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وفي سورة الجن قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا لا يعرف عن أهل السنة وأئمة السلف إلا هو القول، أي القول بأن جهنم يخلد فيها أصحابها أبد الآبدين والعياذ بالله. وإلى هنا ينتهي من القول في هذه الحلقة 32 بعد 100، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد.